كان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. نعم. وهذا لا يكون الا لما يتصل بهديهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. اما من تبع ذلك فهو الا الضرر. يعني الضرر الحاصل الان من اليهود او غيرهم من الكفار على المسلمين لان المسلمين انفسهم ما قاموا بالواجب. والله يقول لن يضروكم أنتم أيها المسلمون ومع شاكلتكم. هذا فرق. نعم فهد شيخ ألم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بدارة العظيم نعم. في غزوة أحد نعم. في حين موته ما تبعت السنة اليهودية وأيضا في غزوة بني المصطلق أصيب في عرضه وأهله نعم. فهل تخلف الشرط؟ لا نقول هل أترى في ذلك؟ نعم تفضل. بأي شيء؟ أثر الصوم وجده في القلب. نعم. وأيضا كثرت رباعيته في غزوة أحد. من الذي يقابله؟ المشركون. إيه. وهذا؟ في اليهود والنصارى أهل الكتاب. ماذا عن شيء؟ لا. لا يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثر الفاسقون لا يضروكم إلا أذى. إيش؟ إيش؟ نعم. الضرب معناها طبع القلب. لا أقول لها إيجي إن شاء الله ما فسرنا. نعم. يعني كما يتبع التاريخ في غزوة مؤتة كان الذين يقاتلون قوم النصارى أغلبهم من الصحابة. ومع ذلك يعني نكر بهم. صحيح لكن سماه الرسول عليه الصلاة والسلام فتحا لما انحاز بهم خالد رضي الله عنه إلى الجبل وسلموا قال ثم أخذها خالد بن الوليد ففتح الله عليه فسموه فتح. صحيح أن من قتل لا شك في هذا ولكن قد نقول إنه هذا القتل لن يضره لأنه ينتقل من دار إلى أعلى منها. الغيمة نعم والغيمة عندما بعد عمر والبكر لما كانت الجيوش تحاضر لهم نعم. بعض إيش؟ بعض المعارف يسلم فيها. نعم لو هزموا لكن معنا الآية تدل عنه ما ينتظرون إلا أذى حتى ضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الأذى يعني ما يكون نتيجة وغلبة دائما يمكن نحمل على هذا. نعم أين محمد؟ قلنا أن الاستثناء الأصلي هذه يكون متصلا. نعم. ودائما نرى المفسرين وغيرهم وغيره إذا قدروا الاستثناء المنقطع أتوا بلاكنه. هل هذا ضابط مقارب أن الاستثناء المنقطع يقدر ما بعده بلاكنه؟ إيه نعم. لا يمكن يقدر بحاجة غير لاكنه. لأن لاكنه هي الاستثناء والاستثناء المنقطع استثناء. إيه نعم. يهود النصارى أشياء والمنافقين. إيش؟ ولا يدخل يهود النصارى أشياء والمنافقين على تعدد أجناس أذية من المؤمنين. على كل حال المنافقون يؤذون المؤمنين بلا شك. لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل؟ إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه الضرر حملت الآية على قوم آخرين. لا يضرون إلا أذى. لا ظهر مقاتل جماعية. يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن المسلمين على الإسلام الحقيقي وقاتلناهم فإنهم لن ينصروا علينا. ما التزم الله به. التزم الله. نعم.